الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين رضي الله عنهم وعن رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، هذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام ابن جزي المالكي رحمه الله. نبدأ اليوم بمسألتين، مسألة الاستعادة والبسملة. وذكر المؤلف رحمه الله في الاستعادة والبسملة لكل واحدة منهما ذكر 10 فوائد، فوائد من علوم شتى، وجعلها مختصرة جدا، فنحن نستطيع أن نبسط على ما ذكر المؤلف ونذكر المبهمات ونزيد عليه حتى يتضح كلامه رحمه الله مقارنة بكلام غيره من المفسرين. يقول رحمه الله: الكلام على الاستعادة فيه 10 فوائد من فنون مختلفة. الأولى: لفظ التعوذ على 5 أوجه من المتائج التي يذكرها أهل التفسير وأهل القراءة وأهل الفقه. ما هي ألفاظ التعوذ؟ وألفاظ التعوذ تأتي على في 3 أماكن: في الصلاة وخارج الصلاة وفي التلاوة، إما بالتلقين أو التعليم أو غير ذلك. أما من الأذكار فباب التعوذ مفتوح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بالله تبارك وتعالى من أشياء كثيرة ومنها من الشيطان، فليس له حد معلوم، بكل ما استعذت به جاهز. أما استعادة التلاوة فهذه محل الكلام عندنا. والثالث: استعادة الصلاة. استعادة الصلاة أيضا تدخل في ما نحن فيه. فنتكلم عن الألفاظ المروية في صيغة الاستعادة، كيف كانت صيغة الاستعادة. طبعا الاستعادة ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى على وجوه، مما نحن فيه فيما يتعلق بالتلاوة قول الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وذلك كان لفظ الاستعادة المشهور الذي عليه أهل مكة والمدينة والعراق والشام بجماهير العلماء، وقول أكثر الصحابة والتابعين، والذي عليه أهل الأداء من القراءات من أهل القراء: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا اللفظ هو الذي عليه مالك الشافعي وأحمد وكذلك أبو حنيفة رحمه الله في طريقة القراءة، أن يبدأ هكذا: أعوذ بالله، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. في غير التلاوة ذكر الله تبارك وتعالى في سورة موضعين: وإما يغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. في الأعراف: إنه هو السميع العليم. في الزخرف: في فصلت. فمنهم من كان يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه سميع عليم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فكان يذكر هذه. ومنهم من يقول: أعوذ بالله السميع العليم، ولا يذكر شيئا، لقوله: فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وسيأتي المؤلف رحمه ذكر 5 أوجه، ويذكر أكثر من هذا، ولكن المؤلف ذكر المتداول المعروف بين التفسير والقراءة. يقول: اللفظ الأول هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: وهو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم والمختار عند القراء. هذا الحديث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي أمامة الباهلي، وإسناده فيه ضعف، ومع هذا صححه الحاكم وابن حبان غيره، ولا يذكر ولا يعرف ولا تصح أصلا، لا تصح صيغة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيغة الاستعاذة. لا أعرف حديثا صحيحا مجمعا عليه في هذا الباب. وهذه الفوائد، وهي أن بعض الأمور المتواترة المقولة خلفا عن سلف لا يعرف فيها إسناد واحد في إسناد صحيح فيها، لأن الأمة استغلت فيها عن الرواية التلقي العام مثل القرآن. كيف تلقي الصلاة مثلا؟ هذه الحركات والأفعال كيف تلقيت من نقل المستفيض العام أمة عن أمة عن أمة حتى وصلت إلينا. فكذلك الاستعاذة لا يعلم خلاف بين الأمة أن الاستعاذة مشروعة مستحبة أو واجبة عند القراءة، لا يعرف أبدا خلاف عند القراءة. إذن هذا الإجماع دليل على أن هذا موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال في كتابه وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستغنت الأمة عن الإسناد بهذه الأمور العامة المتواترة. قال وهو المختار عند القراء. ذكر أبو عمرو الداني رحمه الله أن هذا هو الذي هو المستعمل عند حذاق أهل الأداء، عند حذاق من أهل الأداء. ذكر هذا التفسير. اللفظ الثاني هو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وهذا اللفظ أيضا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من حديث أبي سعيد الخدري رحمه الله، وحسنه الحافظ ابن حجر في كتاب نتائج الأخبار. ولكن أحمد بن حنبل رحمه الله كما قلنا من قبل يقول بأن هذا الباب لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مشهورا عند أهل السنن وغيره. يقول أبو عمرو الثاني هذا الذي يقول عن هذا اللفظ الثاني، يقول هذا اللفظ مع اللفظ الأول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال هو المعروف عند عامة القراء من أهل مكة والمدينة والعراق والشام. طيب اللفظ الثالث أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. هذا الحديث هذا اللفظ نسبه الحافظ أبو عمرو الدادي إلى أهل مصر والمغرب. قال وعليه أن وهذا أهل الأداء من أهل مصر والمغرب، لأن أهل مصر توفي ورش عندهم، ورش رابعا نافع، فهم يروون عن ورش أنه كان يقول أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، وهي رواية معروفة عند أهل مكة أيضا، تروى من طريق ابن كثير، عبد الله بن كثير رحمه الله القارئ المعروف للقراء السبعة. فاختلفوا هي من عن قنبل عن ابن كثير، ولكن من أي وجوه عن قنبل؟ فاختلف أهل القراء، لكن لا شك رواية تروى عن ابن كثير رحمه الله من القراء السبعة. اللفظ الرابع أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي. قبل أن ننتقل اللفظ الثالث أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، جاء في لفظ عند ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين يتخاصمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنهما ذلك، أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. ولكن هذا ليس في التلاوة، أنا حديثنا عن التلاوة، هذا ذكر خارج التلاوة. الذكر الرابع أو اللفظ الرابع أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي. هذا اللفظ لا يعرفه أهل القراءة معرفة وثيقة، ولذلك أنكره الجزري رحمه الله، قد لا يصح عن القراءة. ومن شهر عنه كان يقوله واصل الضعفاء المعتزلي. لماذا؟ لأنه كان ألف غراء، ما كان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فكان يأتي يقول أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي حتى لا ينطق بالراء. يقول وإذا تلي القرآن ماذا قلت؟ إذا تلي القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تهتدون. ولذلك ما كان يقرأ في الصلاة إلا بسورة قل هو الله أحد، ما فيها رأى. حتى ما يلتهب. وكان يخطب الناس ويدعو ولا يأتي بحرف الراء أبدا. كيف؟ يأتي بالبداية الفاتحة فقط الفاتحة ما يقدر يغيرها. أما ما عدا هذا فكان ما يلتغ أبدا حتى عمر له خطب هي منقولة ليس فيها حرف الراء. طيب أيضا مما ينقل عن بعض من الأداء أعوذ بالله القادر من الشيطان الغادر باب السجد. طيب الأخير اللفظ الخامس قال وأعوذ بالله المجيد من الشيطان المريد. من الشيطان المريد هذا اللفظ حكاه ابن عطية وقال هذا لا أقول فيه نعمة البدعة ولا أقول فيه لا تجوز القراءة به ولكنه من مستحدثات القراء ليس مرويا عن أحد من السلف ولا هو عن النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف رحمه الله قال عن الأولى والثانية مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عن الأول هو مختار وهو القراء. ثم بعد أن انتهى من الثالث والرابع والخامس قال وهي محدثة يعني ليس مرقولة. وذكرنا أن اللفظ الثالث أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم ليس محدثة صحيح أن فيه القراءة وروي عن بعض أهل الأداء من أهل القراء. فهنا يأتي احتمالين الاحتمال الأول أنه أراد بهي محدثة اللفظ الأخير وهو أعوذ بالله المجيد من الشيطان المريد لأن هذا يوافق ما في ابن عطية وفي تفسير ابن عطية وهو من مصادر المؤلف. ويحتمل أنه أراد الثلاثة كلها الأخيرة محدثة. إن قلنا بالاحتمال الأول فلا اعتراض عليه وإن قلنا بالاحتمال الثاني فعليه اعتراض اللفظ الثالث لأنه مروي وليس بمحدث الله تعالى. طيب المسألة الثانية هذه المسألة الأولى يقول يؤمر القارئ بالاستعاذة قبل القراءة سواء ابتدأ أول سورة أو جزء سورة. اتفق العلماء على أن الاستعاذة عند القراءة مشروعة يقول قبل القراءة هذا عليه إجماع العلماء ونقل هذا الإجماع ابن الجزري رحمه الله في كتاب النشر. وهناك خلاف شاذ الناس يحبون التنائمين تداول هذه المسألة وهي أنهم يحكون عن بعض السلف وينسبونه لمالك وينسبونه لأبي هريرة ويقولون قرأ به حمزة مثلا وكذلك يقول قرأ به أبو حاتم السجستاني من أهل القراءة واللغة وهو أنهم كانوا يؤخرون الاستعاذة بعد القراءة قالوا لأن الله تبارك وتعالى قال وإذا قرأت القرآن استعذ بالله وقرأت فعل الماضي فلا بد أن تكون القراءة سابقة على الاستعاذة. هذا الاستدلال أعوج لأن الله تبارك وتعالى قال وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم معنى ذلك بعد الفراغ من الصلاة أو قبلها بالإجماع. هذا الاستدلال غير صحيح وليس كل من استدل بالقرآن استدل صحيح ولا كل من فهم القرآن فهمه صحيح وإنما بعض الفهوم سقيمة جدا. ابن الأثير يقول هذا الكلام لا يصح لا عن أبي هريرة ولا يصح عن ضيف ولا يصح عن خلف ولا عن غيره من العلماء أبدا وإنما ذكره عن بعض القراء رجل اسمه الهذلي عنده كتاب اسمه الكامل في القراءات. هذا رجل غير معتمد وضعيف في قراءاته وكتابه ليس من كتب المعتمدة عند لا القراء ولا المحدثين كتاب من كتب المهملة وذكر هذه المسألة ونسبها للقراء. فالصحيح ما ذكره ابن الأثير ما ذكره ابن الجزري رحمه الله في كتاب النشر أن الاستعاذة تكون قبل القراءة لا بعدها. وبعض الحنفاء من المعاصرين رجل ليس عالما ولا طالبين ولكن بلي الناس به عقد محاضرة في 8 ساعات محاضرة واحدة على 90 كل محاضرة 4 ساعات على أن الأمة ابتدعت بدعة من بعد من التابعين إلى زمننا هذا وأنهم يستعيذون قبل القراءة، والاستعاذة إنما هي بعد القراءة، وهذا يدل على جهلهم، وذلك طرد من سبحان الله من سوء من البلاء أنه كان يمكن لهم أن يلقي دروس في المسجد الأقصى، ثم طرد يعني حتى سئل عن الشفاعة المصابين وغيرهم. يعني تكتب في بعض المواقع من هو إمام المسجد الأقصى ولا فلان، مع أن الخطيب والإمام اليوم هو الشيخ أكرم صبري وفق الله، وقد كتب بيان فيه وطرد من المسجد هذا الرجل حتى المرات. طيب، يقول سواء ابتدأ أول سورة أو جزء سورة، الاستعاذة مشروعة عند الشروع في التلاوة، سواء بدأت السورة من أولها أو من أثنائها. فإذا قطعت التلاوة قطعتها، فإن قطعتها بما يختص بالتلاوة أو برد السلام أو بذكر أو بسجدة فلا تستعيذ أو لا تستأنف الاستعاذة. فإن قطعت التلاوة بكلام أجنبي لا علاقة له بالقرآن، فإذا وأردت أن تقرأ تقرأ بالاستعاذة من أولها، بخلاف البسملة. البسملة كما سيأتي تشرع عند أول السورة، وأما إذا شرعت في أثناء السورة فالأصل أنه لا تشرع البسملة، البسملة فاصلة بين السور أو البداية فقط. فقال المؤلف والأمر بذلك على الندب، وهذا المنزل يعني معنى عنها على الاستحباب وليس على الوجوب. وبعض العلماء اختار أنها واجبة لقوله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ، وهذا أمر والأمر على الوجوب. وممن قال بهذا الظاهرية ووافقهم عليه الرازي صاحب التفسير، قال هذا القول هو الصحيح واستدل له. وعلى كل الأمر محتمل، والذي عليه جمهور العلماء هو الاستحباب وليس الوجوب. قال ودليل ذلك أن هذا الأمر منصرف عن الوجوب إلى الاستحباب بقرينة التعليق، بقرينة التعليق والشرط، فإذا قرأت القرآن فاستعذ، والواجب ما يتعلق على غيره ولا بد أن يكون مستقلا بنفسه. فإذا كان واجبا ما يكون معلقا على غيره، فهذه قرينة ليست صريحة تصرف هذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. المسألة الثالثة في من مسائل الاستعاذة، وهي الجهر بالاستعاذة أو الإخفاء، ما هو المشروع فيها؟ هل هي مجهورة أم هي مخفية؟ وماذا نقصد بالإخفاء؟ ما هو المقصود بالإخفاء؟ فقيل المراد بالإخفاء السكوت، وهو ذكرها في النفس من غير التلفظ بها سرا، وهكذا قال بعض العلماء. وقيل المراد بها، المراد بالإخفاء ذكرها سرا، أن تذكرها ذكرا لا تسمع، لا يسمعك إلا نفسك. وكل قولين اختلف العلماء فيها، واختلف خلافا بين المتأخرين. يقول يجهر بالاستعاذة عند الجمهور وهو المختار، يعني عند الشروع بالقراءة بالتلاوة. وروي الإخفاء عن حمزة ونافع، حمزة ونافع روي عنهما الجهر والإخفاء، والصحيح اختلف العلماء في توجيه ذلك. فقيل هذه رواية، والصحيح أن الجهر والإخفاء روي عن حمزة ونافع. أما الجهر فللدلالة على الشروع على أنه مشروع أن تجهر بالاستعاذة، وأما الإخفاء فللدلالة على أن الإصرار بها جائز. فهم أعطوا الخيار بين الجهر وبين الإخفاء أو الإصرار بها. طيب، هذا في خارج الصلاة، داخل الصلاة ماذا نفعل؟ اختلف العلماء. فعند مالك الاستعاذة لا تشرع في الصلاة أصلا إلا في النافلة في قيام الليل، وهذه المسألة الرابعة. يقول المؤلف الرابعة لا يتعوذ في الصلاة عند مالك لا سرا ولا جهرا الاستعاذة، لأنه استدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال ألا أخبرك بخير سورة نزلت عليك؟ الحمد لله رب العالمين. وذكر عن في حديث في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر لم يبدأ قبل الحمل بشيء. فقال ولو كانت الاستعادة قبلها لبدأ بها، وذلك من مذهب مالك أن الاستعادة والاستفتاح لا يشرعان الصلاة إلا في النافذة ذات البلوى. دعاء الاستفتاح والاستعادة لا يشرعان، ولا البسملة. أول ما يكبر الإمام يقول الحمد لله رب العالمين. وهذا يقول في بعض المعاصرين، لأن لما تقف خلف إمام أول ما يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين، مذهبه إيش؟ مذهبه على مذهب مالك رحمه الله، فلا ينكر عليه، لا يقال أنت أخفيت ولا، لأن هذا فيه احتمال. طيب، يقول ويتعود في أول ركعة عند الشافعي وأبي حنيفة وكذلك مذهب أحمد، لم يذكر مذهب أحمد. فالاستعادة تكون في الركعة الأولى، ولكن اختلف الشافعي مع الجمهور، هل تكون الاستعادة في الصلاة مجهورا بها أم مخفيا؟ أم مخفية تقال سرا؟ فروي عن الشافعي وجهان احتمالين. في كتاب الأم يقول هو مخير، وفي كتاب الإملاء من الكتب المصرية يقول السنة الجهر بها. اختلف أصحابه، وإن كان المذهب المعتمد اليوم هو ذكرها سرا والجهر بها جائز عند الشافعية، وكذلك الحنابلة لهم قولان، والمذهب عندهم أنها تقال سرا لا جهرا في الصلاة. يقول وتقال في كل ركعة عند قوله، يعني عند بعض العلماء، وهذا وجه للشافعي وأحمد، وجه للشافعي وأحمد أن الاستعادة تقال في كل ركعة، وروي هذا عن ابن سيرين وغيره من السلف رحمهم الله. واختاره ابن تيمية، كان يرى استحباب الاستعادة في كل ركعة قبل قراءة الفاتحة. طيب، هذه تنبني على ماذا؟ تنبني على مسألة مهمة، وهي الاستعادة في الصلاة لأجل الصلاة أم لأجل التلاوة؟ للتلاوة بالصلاة. إذا قلنا للصلاة فتشرع مرة واحدة، ويقولها المأموم كما يقولها الإمام، لأن المأموم أصلا ما يقرأ، فتشرع في حقه لأنها من أذكار الصلاة لا من أذكار التلاوة، والذي عليه جمهور العلماء وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن الاستعادة تقصد لأجل التلاوة لا لأجل الصلاة، وعليه فالمأموم لا يقولها إلا إذا علمه الشافعي. الشافعي هو الذي يجهر بالتلاوة أو يقول التلاوة، إلا في مذهب أبي يوسف. أبي يوسف القاضي يقول الاستعادة لأجل الصلاة لا لأجل التلاوة، وعلى هذا فيقولها في أول الصلاة فقط. وهنا اختلف العلماء، إذا قلنا هي لأجل التلاوة، هل التلاوة في الصلاة واحدة أم متعددة؟ لو نظرنا إلى أنها متعددة لأنها مقطوعة بالركعة، فنقول نبدأ الأولى بالاستعادة والثانية بالاستعادة، انقطع التلاوة. ولكن من يقول يبدأ أولا يقول لأن الاستعادة لأن التلاوة لم تنقطع إلا لعارض لا بد منه، فهو لم ينشغل عن غير عنها بغيرها، بل انشغل عنها بما هو مثلها من أثار، فهو لم يخرج عن حد التلاوة أو عن حد الذكر لله تبارك وتعالى. أما هذه مسألة خلق وقع فيها خلاف بين ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، ابن القيم يقول شيخنا أخطأ، وابن تيمية يرجح مذهب ابن سيرين رحمه الله، وعلى هذا ليس مقتضى ابن سيرين، هذا أيضا كما قلنا قول الشافعي وقول لأحمد، والمسألة مبنية كما قلنا على أصلين، هل التلاوة تنقطع بالركوع أم لا؟ والثاني هل الاستعادة لأجل التلاوة أم لأجل الصلاة؟ على هذه الأصلين تنبني هذه المسألة. طيب، يقول لأن ليس كل نافلة طبعا، القيام الليل فقط، يقول لأن الأصل من قيام الليل هو قراءة القرآن بخلاف الصلاة، فقراءة القرآن جزء فيها، ولا أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بها بالاستعادة، فأقول لا تشرع، في الفريضة، بخلاف قيام الليل أو التراويح، لأن الغرض منها قراءة القرآن، فأخذ بقول القرآن. الله أعلم. يقول حجة مالك عمل أهل المدينة، وقلنا أن حجته أيضا أو عام حديث رواه في الموطأ، وحجة غيره قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا فإذا قرأت القرآن يعم الصلاة وغيرها، يعم الصلاة وغيرها كما قال المؤلف رحمه الله. المسألة الخامسة: كلمة أعوذ جاءت بالمضارع، والقراء جاء من أعوذ أستعيذ، وكلها بالمضارع أو بالمضارع أعوذ وأستعيذ. هنا الماضي ما قال عذت بالله من الشيطان الرجيم، قال لأن معنى الاستعاذة لا يتعلق إلا بالمستقبل، لأنها الدعاء، لأنك تطلب من الله تبارك وتعالى الحماية مما سيأتي من وساوس الشيطان وغيرها. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قال ابن مسعود: همزه الموت، وقال ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، يعني من إهلاكهم بالوسوسة. فابن مسعود عبر بالنهاية، أن نهاية الوسوسة هي الموت، يعني الهلاك. فهمزه وسوسته، وقال همزه موته الموت، ونفخه الكبر والعجب، ونفثه الشعر، الشعر الذي يصرف عن القرآن. مراد بالشعر الكلام الذي ينتهي به الإنسان عن القرآن. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذ هزوا. هذا تفسير ابن مسعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من همزه ونفخه ونفثه. والله أعلم. طيب، وأصل الاستعاذة هي الاستجارة، الاستجارة وطلب الحماية والمنع والصون من شر الشيطان. قال: وإنما جاء بهمزة المتكلم وحده، لم يقل نعوذ بالله، مشاكلة للأمر به، يعني لأجل أن يوافق الامتثال الأمر في قوله تبارك وتعالى: استعذ. جاء الأمر بالإفراد، فيأتي الامتثال بالإفراد أعوذ. والأصل في الأذكار، الأصل في الأذكار أنها توافق المقام، فإذا كان الإنسان يدعو بها لوحده يقول أعوذ، وإذا كان يتلو ذكرا واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيلتزم باللفظ الوارد، فإذا دعا مع جماعة فالأصل أنه يعم ويذكر ويأتي بالعموم: نعوذ بك. إذا كان في في في في قنوت جماعة أو في خطبة جمعة أو في دعاء عام، الأصل أنه يعم حتى يشمل جميع الحاضرين، بخلاف ألفاظ الخبر. ألفاظ الخبر في الثناء على الله أو في الشهادة وغيرها لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالأخبار عن الله تبارك وتعالى إلا بصيغة الإفراد، فإذا جاء الدعاء أتى بصيغة الجمع: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. هكذا كان يبدأ بالجمع: نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول: لأن الدعاء والطلب تقوم به النيابة، تستطيع أن تلوم عن غيرك فيه، أما الشهادة عن عما بالقلب ما تلوم إلا عن نفسك ولا تخبر إلا عن نفسك. فلأجل هذا جاء الشرع في الشهادة بالإفراد، وبالاستعاذة والاستعانة بالجمع، لأن هذه تستطيع أن تكون بالنيابة. كل الناس يطلب من الله تبارك وتعالى استعانة، بعضهم وفاجرهم، وأما الشهادة من داخلها فلا تستطيع إلا أن تخبر بها عن نفسك. الله أعلم. طيب، المسألة الثالثة: الشيطان، هذا الاسم يحتمل أن يراد به أحد معنيين. يقول المؤلف: يحتمل أن يراد به الجنس، جنس الشياطين، فتكون الاستعاذة من جميع الشياطين، ويحتمل أن يراد به العهد، وهذا الذي ينقدح في أذهان الناس. لما يستعيذ الإنسان أي شيطان يأتي به؟ إبليس الذي طرد من الجنة، والذي وسوس لآدم، والذي أما غيره فيدخلون فيه بالتبع لأنه جند ويأتمرون بأمره. فيقول فالاستعاذة من إبليس على وجهين. ثم هو من مشتق من ماذا؟ أصل الكلمة مأخوذة من أين؟ في اللغة العربية عندهم تصريفان. التصريف الأول الشين والطاء والنون شطن، فالنون فيه أصلية. وعندهم اشتقاق آخر من شاطة يشيط فهو شائط، فالياء فيه أصلية والنون زائدة. فاختلف أهل اللغة مشتق من أين؟ من شطن أم من شاط؟ لأن شطن معناها بعد، صار بعيدا. ومنه قوله سبحان الله النابغة، النابغة الذهبي نأت بسعادة عنك، نأت بسعادة عنك نوى شطون، نوى يعني مقاصد وأغراض بعيدة. نأت بسعادة عنك نوى شطون، والشطون هو البعيد المبتعد. يقول هذه بدر شطون، هذه أرض شطون يعني بعيدة. ومنه مما يدل على أن هذا الاشتقاق هو الصحيح أن العرب تشتق منه وتصرفه. ولو كان على زنة فعلان الذي هو مأخوذ من شاط لما صح تصريفه، فتقول العرب كما ينقل عنه سيبويه يقول فلان متشيط يعني متصف بأبعاد الشياطين، وتصف به غير الشيطان كما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه ركب بردونا، والبردون نوع من أنواع الخيل من الخيل والحمار، فركبه فتبختر به فنزل عنه ودفعه، قال إنما حملتموني على شيطان. ليس هو اسما مختصا به. ولو قلنا بأنه مشتق من شاط، شاط يشيط إذا احترق، ولا زال اليوم إلى اليوم الناس يقولون الحليب شاط، إيش يعني؟ احترق. حليب شايط مشوط فيه معنى الاحتراق. وهل الشيطان احترق أو من نار؟ من جن، والجن من نار، من نار السموم. فهل هذا الاشتقاق موافق له؟ يقول ابن عطية كونه موافق له لا يعني أنه مشتق منه. يقول لماذا؟ يقول لأن تصريف العرب للكلمة لا يوافق إلا الاشتقاق الأول، لا يوافق الاشتقاق. ولذلك نسب الاشتقاق الأول شطن نسبه إلى حذار العربي، إلى حذار العلماء، قال هذا هو القول الصحيح. ولذلك نصره السمين الحلبي رحمه الله في كتابه التفسير. يقول المؤلف مشتق من الأول شطن إذا بعد، وظهر في طرف المؤلف أنه مؤيد القول الأول، لأن القول الثاني أتى به بقيل، قال إذا قلت قيل حتى أخرج من عمدته. قلت النون أصلية والياء زائدة ووزنه فيعال، وزنه فيعال. وقيل هذا القول الثاني، هذا القول كل من يذكره يتبرع عنه وقيل، إلا أبو حيان الأندلسي نسبه للكوفيين أهل الكوفة، وأهل الكوفة قالوا الشماعة، أي قول ضعيف في اللغة قالوا الكوفيين، أي قراءة شاذة حمزة، أي تفسير غريب من عباس، ما نعرف صحة ذلك من وسيأتي أن هناك قول مشهور جدا نسب لهم هم ليسوا لم يقولوا به أصلا. يقول وقيل من شاط إذا هاج، إذا هاج واحترق، فالنون زائدة والياء أصلية وزنه سيكون على هذه الصورة فعلا، فتكون النون فيه زائدة وليست أصلية. طيب وإن سميت به يعني إذا صرفته، عفوا إذا إذا إذا إذا إذا أخرجت منه أفعالا وصفت بها غير الشيطان لم ينصرف على القول الثاني، لم ينصرف، فما تقول تشيطا وإنما تقول تشيط، تشيط، لأن الفعل في هذه الحالة إذا سمي به لا يكون إلا جامدا مبنيا غير معرض غير منفرد، بمعنى لا تستطيع أن تلحق به نوع التنوين، ما تنونه، لأنه على القول الثاني لو قلنا أنه منشاط، ولكن لأن العرب أخذته ونونته فنقول بأنه من الاشتقاق الأول وهو من شقل. وذلك كان أمية سبحان الله، أمية بن الصلف الثقفي، كان في له قصيدة يذكر فيها سليمان النبي عليه السلام، يقول أيما شاطن عصاه عتاه، أيما شاطن، ولو كان مشتقا من شاط لقال أيما شاهط، أيما شاطن عطاه، يعني عطى سليمان عتاه، من عتاه سليمان يعني حدثه وغله، ثم يرمى في السجن والأسباب. يقول وإن سميت به لن ينصرف على الثاني لزيادة الألف والنون وانصرف على الأول، أما إذا لم تسمي به فهذا الاسم منصرف على كل حال، لأن العرب تقول شيطان وشيطانة، لأن هذا لم يسمى به وإنما جاء على صفة الوصف لا على صفة التسمية. طيب، المسألة السابعة في معنى الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الرجيم فعيل بمعنى مبعوث، كما تقول دهين مدهون، وذبيح مذبوح، قتيل مقتول، فرجيم معناها مرجوم. طيب مرجوم بماذا؟ مرجوم باللعن والطرد، قال فاخرج منها فإنك رجيم، أن يكون بمعنى لعين وطريد، وهذا يناسب إبليس في قوله فإنك رجيم. الوجه الثاني ذكره، وهذا الوجه هو الذي ذكره الطبري، وذكر الثاني احتمالا قال لا بأس به، ولا بأس بالجمع منهما، أنه طريد ومرجوم، ويأتي من الرجم بمعنى الرمي، الرجم بمعنى الرمي، أن يكون من الرجم بالنجوم، يعني رمي بالنجوم، وهذا يناسب الجنس، يعني جنس الشياطين، فهم مرجومون لأنهم مبعدون عن السماع واستراق السمع من الملائكة. قال وجعلناها رجوما للشياطين، أن يرمى بها الشياطين. قالوا الأول أظهر، وهو الذي استظهره الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، لكنه لم يجعل الثاني معارضا له. المسألة الثامنة يقول من استعاذ بالله صادقا أعاذه الله، فعليك بالصدق. الاستعاذة لها شرط حتى تعمل، وهو أن تخرج من الإنسان صدقا كل لديه، لا بد أن يكون الإنسان فيها واثقا بوعد الله. قال ألا ترى امرأة عمران لما أعادت مريم وذريتها عصمه الله. في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذا حديث رواه الإمام البخاري ومسلم حتى بغيره، قل ما من مولود إلا نخسه الشيطان، نخسه يعني غمزه بإصبعه، قال فيستهل صارخا، يعني من تلك الغمزة، إلا ابن مريم وأمها، عصمهم الله لأجل استعاذة امرأة عمران، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. طيب المسألة التاسعة تقول الشيطان عدو حذر الله منه، إذ لا مطمع في زوال عاديته، يعني في زوال ظلمه وبطشه وعدوانه على الناس، لا تستطيع، إنه يراكم هو وقبيله من حيث سخرناه، وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيأمره أولا، ما ذكر المؤلف سبل الشيطان في إخراج الإنسان من الطاعة إلى المعصية، فيأتي من الأعلى إلى الأدنى، ما الذي يستطيع أن يأخذ منك يأخذه، إما الكل أو جزءا، فيقول فيأمره أولا بالكفر ويشككه في الإيمان، فإن قدر عليه وإلا أمره بالمعاصي، لأن المعاصي بريد الكفر، فهو يأخذ منك الذي يستطيع، يبدأ بأعظم شيء، إذا لم يستطع ذهب إلى الأدنى، فإن أطاعه فعصى وإلا ثبطه عن الطاعة، لا تعصم، ولكن هذه الطاعة قيام الليل، حضور المساجد، ذكر الله تبارك وتعالى، وذلك الطاعات أيضا يبدأ بالفرائض، إذا لم يستطع يبدأ بالنوافل فيخففها عليه. ويأتي الشيطان بعض المنتسبين للعلم أيضا، تجده ضعيف في طلب العلم، فإذا جاءت العبادة يقول لك طلب العلم عند العلماء أحسن من قيام الليل، طب انت تطلب علم؟ لا، وش تفعل؟ شوف كيف الشيطان يأتي، هو يوسوس لنفسه انه يطلب العلم، حتى ما يتمدد انه يطلب العلم، ولكنه بما انه منتسب مثلا الى طلاب العلم وللعلماء يقول لك، يقول حفظ حديث واحد احسن من قيام ليله. هكذا قال الشافعي واحمد، والله احمد كم كان يصلي؟ كان يختم القران في الصلاه كل اسبوع مره، ويستغرب يعني ساله ابنه قال يختم القران في شهر؟ قال تختمه في شهر؟ تهجر القران يعني؟ ما مستوعب انه اصلا القران يختم اقل من اسبوع، ما عنده هذه الفكره خارجه عن ذهنه اصلا. هذا الذي يقول ان طلب العلم احسن من نوافل العبادات، وكانوا يحصون عليها ركعات اكثر من 600 ركعه في اليوم من النوافل. في يوم الشافعي كان يختم القران مرتين في اليوم في رمضان. هؤلاء لما وصلوا تلك المرحله خرجت من صدق قلوبهم، وذلك جعل الله تبارك وتعالى لهم ذكرا حسنا في الامه. يقول الا ثبطه عن الطاعه، فان سلم ما يستطيع، افسدها عليه بالرياء والعجب. ياتي في اول العباده يدخل عليه الرياء والسمعه، اذا استطاع، اذا لم يستطع لما ينتهي من الصلاه وشوف كيف صليت، ولا وسوسه ابليس، ولا فكرت في امر الدنيا، كله خشوع، فينتفخ ويعجب. وذلك استحب بعض العلماء اجتهادا، قال اذا فرغت من العباده يستحب لك ان تتعود من جديد. لكن الانسان في الشريعه عودت الانسان انه بعد الصلاه ان يتبادل ماذا يفعل؟ يستغفر لكسر هذا العجب والغرور. ترى حتى في طاعتك انت قصرت، لانك لم تعبد الله حق عبادته، لا تستطيع. كيف؟ في نهايه كل عباده هو ليس دعاء في المجلس، هو من كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في النسائي كان بعد كل صلاه او ذكر او قراءه قران يقول دعاء في فضل المجلس. فكان تساله عائشه عن ذلك فقال لها انه ختم على العمل، فان كان فيه نقص او شرط استعذنا بالله منه، وان كان فيه خير فكان خاتم على ذلك الخير وحفظا له. المساله الاخيره والعاشره ذكرها المؤلف استدرادا لمناسبه المقام، وهي قال القواطع عن الله اربعه. ما الذي يقطع الانسان عن ربه تبارك وتعالى؟ ما الذي يصرفه عن الله عز وجل؟ قال الشيطان والنفس والدنيا والخلق، يعني الناس. فعلاج الشيطان بالاستعاذة منه والمخالفة له، وعلاج النفس بالقهر يعني بالمخالفة وأن تحملها على طاعة الله، وهذا لا يكون إلا بالمجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وعلاج الدنيا بالزهد، يعني أن تدخل في أن لا تدخلها في قلبك وتخرجها من قلبك. والزهد ما يكون إلا لمن تمكن من الدنيا، أما من لم يتمكن منها فلا يسمى زاهدا، إنما يسمى فقيرا. صحيح صحيح. الزاهد هو من تمكن من الدنيا إما بأسبابها عند شهادة واختار عدم عمل بها. نقصد بالدنيا ليس أن عنده فلوس تركها، لا، يستطيع تحصيل مال وسهل عليه، ولكنه اختار القناعة، اختار الرضا بما قسم الله عز وجل له من غير سعي لها، هذا مشروع له. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان زاهدا في الدنيا لأنه قادر عليها، وكان إذا اغتنى أنفق، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم. طيب، وعلاج الخلق بالانقباض والعزلة، بالانقباض والعزلة، هذا يقال فيه المؤلف رحمه الله. لماذا؟ كيف؟ ولكن إذا لم تستطع فالعزلة خير لك من المخالطة، يعني إذا كان عزلتك تنفعك أحسن من مخالطتك لا شك، ولكن العزلة لا يؤمر بها إلا من اجتمعت له عزلتها، بحيث إذا تفرق عبد الله وصلحت نفسه أما إذا بره أشوف نتفليكس وهو يلقى عن معتدل لا أحسن لو أحسن لا تحسن لا صحيح ليس كل عزة صحيحة بعض العزة باطلة بعض العزة إثم كم من اعتزل الله اعتزل الناس فاعتزل الله معه هذا يقول لك لن يفكر لا يقول لك أنا ما أخاف الناس وهذا يفعلها أيضا بعض المنتسبين العلم فيوري الناس أنه معتدل وأنه في عزة مع الله عز وجل هو بحقيقة ليس كذلك فلا تهم الناس شيئا لا تفعله أبو حنيفة رحمه الله خرج مرة فصاح الصبيان من خلفه قال هذا الذي يصل العشاء بالفجر في الوضوء من الصلاة فقال والله لا يقول الناس شيئا عني وأنا لا أفعله فما يعني من تلك من ذلك اليوم إلى أن توفي وهو يصل العشاء بالفجر قياما يقوم الليل نفوس زاهدة ولكن سبحان الله هؤلاء الناس لماذا جعل الله الأربعة لهم مكان منزلة ومع هذه المكان منزلة ما فيهم إنسان إلا وتكلم وجاء الحساد تكلموا فيه بحق واضح كل الأربعة وكل الأربعة تقريبا سجنوا وظلموا منهم من مات في السجن كأبي حنيفة ومنهم من أضر به الضرب حتى صار به مرض أبو مالك تخلعت أكتافه وصار به سلسلة بول وأحمد على رواية الأحمق الذي خرج في تكوينه يقول لك مات بعد أن ضربت بطنه خرج واحد في السفينة يقول أحمد ضرب بالكروات فاندلقت أحشاؤه ثم بعد يوم أو ثلاثة أيام أحمد مات هو في بيته صحيحا سليما قد تتجاوز 70 وتزوج 4 نساء وقبل وفاته بشهر جاءه ولد وكان رجل نشيط على أقصى ما يكون رجل إنتاج عالي جدا فحل كان من فحول رحمه الله عليه ما عنده غير الملك اليمين ولا هم في الدنيا أصلاً وعزلوه عن العلم فاعتزل منعوه عن العلم فجلس في بيته وحلف لا يحدث الناس فبين الضرب وبين الوفاء تقريبا 20 سنة ليس 3 أيام فكان سجن غرق وكان يلف بالسيار يلف بالحصير ويدق حتى تكسرت أضلاعه والشافعي أتي به مكبلا من اليمن حتى وقف بين الرشيد هذا نقطة يعني كان هو نقطة الذي شفع فيه هو محمد بن حسن شفع فيه وأخرج من السجن وإلا كان المفروض قتله على كل هؤلاء اقتلوا في الدنيا أو اقتلوا في الناس طيب الصحيح أن ما ذكره المؤلف ليس على إطلاقه وإنما جزئيا الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه ذكر في 3 مواطن الصلة بين الإنسان وبين الشيطان والصلة بين الإنسان وبين الإنسان وقرنها كلها في سورة الأعراف قل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم فعلاجك مع الإنسان أن تعامله بالعفو خذ العفو من الناس يعني ما سمحت به نفوسهم وما خرج منهم عفوا من دون تكلف فلا تطالب الناس بأكثر مما تخرج به نفوسهم من طيب معاملة من كل شيء وأمر بالعرف يعني ولزم الجادة في أمر الناس بالعرف وما هو صواب وأعرض عن الجاهلين الجاهل والمعتدي الجاهل والمعتدي عليه في القول وفي الفعل أعرض عنه ولا تشاتمه أو تقابله ما قال لا اعتزل الشيطان لا ما يعامل هكذا كيف عمله بالعرف والعفو والإعراض ما يستطيع إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم فأرجع لله تبارك وتعالى فأعوذ بالله الذي يراه ويراني فيعصمني منه الموطن الثاني في سورة المؤمنون ادفع بالتي هي أحسن السيئة سبحان الله ارفع بدك هي أحسن سيئة. نحن عرب بما يصفون هذا مع المشركين. ادفع هذه ادفع سيئتهم بالحسنة. نحن أعلم بما يصفون. يقول وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فكان يقولها صلى الله عليه وسلم من أذكار التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم. وفي سورة فصلت يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة وادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فشوف ابن كثير يقول هذه الثلاثة لا مثيل لها في القرآن. تجدك مع عدوك الظاهر تعامله بأحسن ما تستطيع لأنك تريد كسبا لا دفعا. كافر أو مشرك أو غير ذلك الأفضل أن صلتك به صلة معالجة تراه يراك. أما العدو الذي لا تراه فصلتك به الطبع والذهاب إلى الذي يراه ويراك حتى تحتمل به سبحانه وتعالى. طيب نحن أطلنا في الاستعاذة كنا نظن نأخذ البسملة لكن عارف أن نحن نأخذنا في أنا ما أريد أن أستعجل أن لو استعجلنا كيف ينطلق الحوالي وغيرها فنأخذ راحتنا في تفسير كلام الله يعني في النهاية نحن في التفسير. في سؤال زيادة عندي تفضل. الجامعة مسلسة ولكن أين هي هذه؟ نعم هذا ليس لم يدع عن الآية هذا يقوله الخطبة واجتماعة هل ورد أم لا؟ لم يدع النبي عليه السلام. لكن أنا عللت لماذا الشريعة لم يأتي بها الجمع في الشهادة بخلاف أما كلام الناس فلا تستطيع أن ترده. أولاك الأفضل الأولى هو الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف إلى الآن معني بحثت في مسألة لا أعرف إلى الآن لأن لما قرأت كلام ابن تيمية أردت أن أتثبت الموضوع هل ورد لا يرد عن فيما طلعت عليه أنه صلى الله عليه وسلم جمع في الشهادة فقال نشهد أن لا إله إلا الله إنما كلها أشهد حتى في المجامع حتى في المجامع. والله أعلم. تمام هذه المسألة ستأتي مبسوطة ولكن ليس هناك ربط بين أن تكون البسملة آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة بقضية الصلاة لأن من يقول بأنها آية من الفاتحة وهذا قول عند الحنابلة يقول لا يشرع الجهر بها وإنما تقولها سرا فهي آية ويسر بها. لماذا يقول لأن طريق لأن الصلاة ليست مرتبطة بأنها آية أو لا وإنما مرتبطة بما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشافعي دليله أن النبي جهر بها لأن أبا هريرة صلى فجهر فقال أنا أشبهكم صلاة برسول الله. الجمهور يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فلم يجهر لأن أنس قال في الصحيحين قل صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر فكلهم كانوا يفتتحون لي الحمد لله رب العالمين زاد مسلم ولم أسمع منهم من قال بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة عن الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي ولم يقل فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مرتبط بالصلاة وقال لأبي سعيد بن معلة في الصحيحين قال ألا ألا ألا أعلمك بسورة لم ينزل علي مثلها؟ قال نعم. قال الحمد لله رب العالمين، لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، عدد الآيات في المصحف الموجود بين أيدينا وهو رواية قول المكيين وهو قول الكوفيين، أهل الكوفة ومكة يعبدونها آية. المصاحف البصرية والمصاحف المدنية ما تعدها آية، فالآية الأولى تكون الحمد لله رب العالمين. نعم، اللهم في الأندلس. نعم، لا، الأندلس كانت في زمنها مستغنية عن المشرق تماما، يعني كان في غناء كامل عن المشرق، بالعكس بل بعض أهل المشرق كانوا بحاجة إلى بعض كتب الأندلسيين. يعني تخيل أنهم كانوا يتنافسون، كتاب ابن عبد البر وصل إلى المشرق في فترة وجيزة جدا بعد تأليفه، وكتاب ابن حزم المحلى وصل إلى المشرق في القرن الخامس الهجري بعد تأليفه بعدة أشهر، يعني بعد في حياة ابن حزم. ذكر الغزالي نقل عنه، الغزالي توفي سنة 505، نقل عن ابن حزم المتوفى قبله ب 50 سنة وهو في أقصى المشرق. يعني تخيل رجل ينقل من عن رجل من أقصى المغرب وهو في أقصى المشرق، فكانت كذلك رحلات الكتب كانت موجودة. لكن مع هذا مشايخه ولم يرحل الجزيرة، توفي في عمره بعد 40، يعني قريب من 50 سنة، توفي شهيدا في معركة طريف. مشايخه كلهم رحلوا، مشايخه رحل، فاستفاد من مجموع علومه وما جلبوه من المشرق، استفاد علما كبيرا، وذلك بعض نصوصه التي عنده توافق عن كبير. قارنت بينها تجد مثلا كأنه يلخص من كتاب مشرقي لم ينتقل إلى المغرب. لماذا؟ لأن هؤلاء المشايخ التقوا بفرعهم فنقلوا فوائدهم وغير ذلك، فصار عنده حصيلة جيدة ورزق بمشايخ موسوعيين وبعلماء درس عليهم وهم موسوعات في زمنهم، فاستفاد هذا العلم إلى علمه. والله أعلم. بحسب المناسب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، بل دفع الصائل يدفع بالأدنى الذي يليه، لا يدفع بالأعلى، الصائل المعتدل تدفعه بأدنى ما تستطيع، فإذا لم يستطع أن تدفع شره إلا بأذيته هذا يكون هو الدفع الأحسن. ولكن المراد من الآية ادفع بالتي هي أحسن الكلام اللفظي، يعني لو سلوكت أو شتمت فالأفضل أن تدافع بالتي هي أحسن، يعني لا تقول في حق السيء، لا تقابل السيء بالسيء، كما قال الله ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. فالمراد من الآيات في هذا السياق الحسنى بمعنى المقابلة بالفضل والخير وليس المقابلة بالشر. نعم، هذا فيما يتعلق بالخطاب والكلام. أما في الفعل فتدفع الإنسان المعتدل بحسب ما تستطيع. كيف؟ الحظ والنصيب، النصيب من الأجر، النصيب من الصبر، بمعنى الحظ الذي قسمه الله لك من منزلتك في الدنيا والآخرة. الله أعلم. مثلا تقول فلان لا حظ له في الآخرة، يعني لا نصيب له في الآخرة، أو لا حظ له في الدنيا، يعني لا رزق له في الدنيا. كان يقولون عن المحظوظ مجدود، يعني صاحب مجد، يعني منزله، وعن غير المحظوظ محدود، صاحب حد. ذلك كان يقارنون. أبو حيان التوحيدي كان يتابع أسلوب الجاحظ في الكتابة، كل شيء يقول الفرق بينهما أن أبا حيان كان محدودا فقيرا جدا مرتعا، وكان الجاحظ مجدودا. تخيل كتب كتاب البيان أعطاه 100,000 دينار، كتب كتاب الحيوان أعطاه 100,000 دينار، أكثر من مليون دولار على الكتاب، فكان فرق بينهما. فهذا محدود وهذا المحدود، فالحظ والنصيب الخلاق كما سبحان الله سفسف الداريات الذنوب كلها بمعنى واحد، خلاق الحظ الذنوب كلها بمعنى واحد، يعني هو النصيب والمقسوم لك من أجر أو رزق. الله أعلم. محظوظ هذا لفظ قرآني، مرزوق ومحظوظ. ولكن الناس يضعون الحظ في غير موضعه، وفلان هذا حظ أو مفقود مثلا، هنا تدخل فيه بعض الاعتقادات الباطلة. اللفظ صحيح ولكن الاعتقاد قد يكون خطأ، لا شك كله من الله سبحانه وتعالى. نعم.